بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله. البنوك الكلام عنها يتضمن أولا نشأة هذه البنوك. طبعا البنوك كلمة بنك كلمة ليست عربية، وأصل معناها مأخوذ من الطاولة التي يجلس عليها الصراف ليبيع العملات، ثم تطورت بتطور مفهوم البنك. فقد كانت وظيفة البنك سابقا الصرف للعملات، ثم بعد ذلك أصبحت قبول الودائع، ثم صارت بعد ذلك تستثمر هذه الودائع في معاملات وهكذا. والبنوك يمكن أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول هي البنوك التجارية التي هدفها الاستثمار، استثمار الأموال. والقسم الثاني البنوك المركزية التي هي بمثابة الوكيل للدولة، تقوم بإصدار النقود وتحفظ الاحتياطي وتحافظ على استقرار المالي وتضبط تصرفات البنوك. إذن كلامنا هو منصب على البنوك التجارية ليس على البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو دائرة حكومية تابعة لإجراءات الحكومة، ليست بنوك تجارية تقوم على الاستثمار، فهي لا تتعامل مع الجمهور بل تتعامل فقط مع الدولة ومع البنوك. والبنوك يمكن أن نقسمها إلى قسمين: بنوك إسلامية يعني تتعامل بصيغ إسلامية في استثماراتها وفي تسهيلاتها، وبنوك غير إسلامية يعني لا تتعامل وفق الطريقة الإسلامية في استثماراتها وفي تسهيلات التي تقدمها للعملاء. وإذا نظرنا إلى أعمال البنوك المصارف نجد أنها يمكن أن نجمعها في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى مجموعة الودائع المصرفية البنكية، والمجموعة الثانية مجموعة التسهيلات البنكية، والثالث هي الاستثمارات البنكية. اليوم لعلنا نشرع في الودائع ولعلنا لا نطيل لأن الإخوة بلغوني عندهم بعض الارتباط. الودائع، معنى الوديعة عند المصرفيين أن العميل يسلم للمصرف شيء يلتزم المصرف بأن يرده له. العميل يأتي للمصرف ويعطيه مبلغ، يلتزم المصرف بأن يرده له وقت الطلب. وبذلك تكون الودائع المصرفية على قسمين: القسم الأول ودائع تفيد المصرف في أعماله الاستثمارية، والقسم الثاني ودائع لا تفيد المصرف. يعني هناك ودائع أنت إذا أودعت 1000 دينار في المصرف في البنك، البنك في نوع من الودائع يمكن يأخذ هذه 1000 دينار ويدخلها في أمواله، ويمكن أنه يقدم بها تسهيلات لعملاء آخرين، أو يمكن يستثمرها في مشاريع ويتصرف فيها. لكن هناك ودائع لا يستفيد منها البنك. الودائع التي لا يستفيد منها البنك مثل ودائع الخزانة الحديدية، يعني يأتي العميل للبنك ويستأجر منهم خزانة حديدية ويقول أنا أضع فيها نقودي أو أضع فيها المجوهرات أو المستندات الخاصة بي. هنا إذا استأجر يكون هو مستأجر لخزانة من البنك. طيب البنك هنا ما دوره؟ وش علاقته بالعميل؟ مؤجر. ودوره ما هو؟ حفظ المال. طيب إذا سرق المبلغ هذا من البنك من غير ما البنك يكون قد فرط ولا تعدى، يضمن البنك؟ لا، ما يضمن، بخلاف الوديعة الأخرى التي يدخلها في أمواله. أنت الآن لو جاء يعتبر حارس، لكن الحارس أنت لو جبت حارس في بيتك وجاء لص وسرق من غير ما يكون الحارس قصر، الحارس بذل جهده كامل، لكن هذا اللص إما اعتدى على الحارس أو بأي طريقة سرق من غير ما يكون للحارس تقصير، الحارس ما يضمن، ما عليه مسؤولية لأنه بذل جهده. كذلك نعم، في هالحالة يده يد أمانة. نعم. أما الوديعة التي يستثمرها البنك فهي وديعة يأخذها البنك ويدخلها في أمواله ويقوم ببذل دفع قروض وتسهيلات وتمويلات ويستثمر هذه الأموال ويتصرف فيها بهذا الشكل. طبعا هذه هي غالب تعاملنا الآن مع البنوك هو بهذا الشكل. ما هو تكييف علاقة هذا العميل الذي أدخل وديعة في البنك مع البنك؟ تعرفون أن الوديعة في الفقه هو المال الذي يدفعه أحد إلى من يحفظه، أو العين التي تدفع إلى من يضعها في مكان آمن ليسلمها عند الطلب. هل هذا هو اللي يحصل من البنك؟ يترتب على الوديعة أن المودع هل له أن يتصرف بالوديعة؟ أنت لو واحد جاء وعطاك 1000 ريال قال خلها أمانة عندك، هل يجوزك تتصرف بها؟ يعني هل يجوز تقول بحطها معي واصرف بها على عيالي، وإذا جاء طلب أسحبت لغيرها من البنك وعطيتها إياه؟ ما يجوز، الوديعة ما يجوز فيها هذا الشيء. طيب هل يجوز لك أنك تقول أنت يا من حفظت الوديعة ستعوضني عن قيمتها سواء سرقت بتقصير منك ولا بغير تقصير، ولا بس تضمن إذا كنت مقصر؟ إذا حصل منك تقصير أو تفريط تضمن. طيب البنك الآن لو جاء أحد مدراء أحد الفروع ولا أحد المتنفذين في البنك واختلس مبالغ، أو البنك سرق، هل لك علاقة ولا تقول أنا أخذ حقي كامل؟ طيب إذا معنى هذا أنه هل العلاقة بين العميل والبنك علاقة مودع مع مودع، وإلا علاقة أخرى؟ علاقة أخرى، لأنها ما تتحقق فيها صفات الوديعة. الواقع أنها العلاقة بينهم ليست علاقة وديعة، خصائص الوديعة لا تنطبق عليها. والتكييف المناسب للعلاقة بينك وبين البنك هي أنك تقرض البنك، يعني تسلف البنك. أنت يا العبد الفقير المسكين قاعد تسلف البنك اللي رأس ماله مليارات، تسلفه مبالغ، تسلفه مثلا 1000 ولا 2000 دينار مع أنه يملك مليارات، لكن هذه هي هو التكييف الحقيقي للعلاقة اللي بينك وبين البنك، أنك تسلفه بدل أنه يأخذ فلوسك ويستثمرها ويؤديها لك سواء سرقت ولا لا، هو ملزم بها، هي في ذمته. إذن بناء عليه أخذك أنت أيها العميل لفوائد من البنك يجوز ولا لا؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه قرض، والقرض لا يجوز أن يأخذ الإنسان عليه منفعة. إذا نظرنا إلى أنواع الودائع التي تستعمل، الودائع البنكية، النوع الأول منها ما يسمى بالحساب الجاري، يعني ودائع جارية، يعني يمكن للإنسان يسحبها في أي وقت ولا يقدم له البنك عليها فائدة. النوع الثاني هو الحساب الوديعة التوفير أو الادخار، أو هذه الودائع يمكن للإنسان يسحبها في أي وقت لكن البنك يلتزم فيها بدفع فائدة. غير النوع الثالث وهو الودائع طويلة الأجل، يدفع عليها البنك فائدة أعلى لكن في المقابل لا يتاح للعميل أن يسحبها أي وقت، لا ما يسحبها إلا بشروط معينة. هذه الآن النوع الثاني والثالث كلها فيها فائدة. نكيف الفائدة على أنها إيش؟ على أنها مبلغ يدفع للمقرض مقابل القرض، وهذا يسمى عندنا إيش؟ ربا. أي نوع؟ ربا الجاهلية، جمع الفضل مع النسية، جمع الفضل مع النسية، لأنك اليوم تدفع له المبلغ ويعطيك فيما بعد رأس مالك بالإضافة إلى الفائدة. هذا الفائدة استقر الفقهاء الآن على أنها فائدة بنكية محرمة لأنها هي الربا، وإن كان في بعض يعني بعض الناس كان يفتي بأنها مضاربة. طبعا هذا غير صحيح أنها مضاربة، لأن المضاربة لا يضمن فيها رأس المال، هذه مضمون فيها رأس المال. على كل، أولا أنا بسأل سؤال، كيف العبد الفقير المسكين هذا اللي ما يملك إلا راتبه البسيط يقرض البنك الضخم اللي يملك المليارات؟ هل يمكن للفقير أنه يقرض الغني؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. وقد كان الزبير بن العوام إذا جاء أحد ليضع عنده وديعة قال لا تدعها، اجعلها قرض، يعني خلها عندي قرض. ليش؟ لأن يقول أنا إذا تركتها وديعة بجيب لي حارس وقاعد يحرسها، لكن أحسن يحطها عندي قرض، هو غني رجل ثري، فإذا حطيتها عندي قرض تصرف فيها وأنا أعطيك ورقة، إذا جئت أي وقت أعطيك قيمتها، لأنه هو عنده سيولة ما عنده إشكال، فيقول أخذها منك قرض أحسن من أني أخذها وديعة. الوديعة ستمثل لي عبء، الناس يمكن يعتدون علي ولا يسرقون الأموال، لكن القرض هي من أموالي، من عرض أموالي. إذن لا إشكال في أن الفقير يقرض الغني. طيب الآن القاعدة المشهورة التي نعرفها التي هي كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هل نقدر نطبقها في الودائع البنكية ولا ما يمكن؟ نعم. إحنا القرض ما هو؟ أليس القرض هو أن تدفع مال لشخص ليرده لينتفع به ويرد لك بدله؟ هذا هو القرض. والآن اللي تعامل أنت مع البنك هو هذا القرض، تدفع لهم مبلغ ليرده لك وقت ما تطلبه وهو ينتفع به. هل المنافع التي تقدمها البنوك لك جائزة ولا لا؟ إحنا قلنا الفائدة البنكية هذه ربا. طيب في أشياء ثانية تقدمها لك، يعني مثلا تمكنك أنك تسحب من الأجهزة الصراف الآلي وقت ما تشاء، يسمح لك أنك تبيع، أنك تحرر شيكات، يعطوك الشيكات ببلاش، تحررها وهم يصرفونها. إيه الرأس مال هذا سلف، أنت سلفتهم وآن قاعد يقدموا لك خدمة. ما قلنا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هو يضربه. وأنت الآن لو سلفتني، لو سلفتني أنا 1000 دينار ورحت ضربت بفلوس وجمعت منها خير، لك حق تقول عطني جزء منها؟ لا، أنت مالك إلا رأس مالك. فكذلك هم استثمروا أموالك، هل من حقك أنك تقول عطوا أنتم استثمرتوها واستفدتوا منهم؟ لا شك استفادوا من أموالك حتى لو كانت بسيطة. هذه الاستفادة هل من حقك تقول أنا أريد منفعة؟ قلنا ما في فائدة. طيب فيها الآن أشياء أخرى هم يقدمونها، يعني مثلا قلنا أجهزة الصراف، نقاط البيع اللي في الأسواق، الشيكات، هذه كلها خدمات يقدمونها لك، هل يجوز لك تنتفع بها؟ نعم يجوز. ليش؟ لا، ليست لأن غير مشروطة، هي مشروطة. أنت لولا أنهم يقدمون لك الخدمات ما حطيت فلوسك عندهم. أنت لو تعرف أن في بنك ضعيف ما عندها الخدمات ما حطيت فلوسك عنده، دور بنك ممتاز عندها الخدمات. نعم، لا هو حتى لو ما نويت هو قرض، لا ما له تكييف إلا قرض. تعطي إنسان فلوس ينتفع بها ويرد لك بدالها، قرض. نويت ولا ما نويت؟ هذه ما هي عبادة عشان تخضع للنية. الآن هذه الخدمات اللي تقدم هي خدمات تتعلق بالوفاء والاستيفاء، يعني خدمات يقول لك إذا جئت تأخذ فلوسك اللي أنت سلفتني إياه، خذ هذه بطاقة الصراف، اسحبها فلوسك وقت ما تشاء، بدل ما تشغلني تقومني في نص الليل وتطقق علي البنك، باب البنك تقول افتح أبي فلوسي، خذ هذه بطاقة واصرف أي وقت. فهي خدمة قدمها لك لمصلحته ولا لمصلحتك؟ لمصلحة من؟ لمصلحة البنك. ترى البنك إذا أعطاك البطاقة هو اللي يستفيد مو أنت، لأن البنك شغلك عنده موظف. وفر على نفس الصراف. نعم، وفر على نفس الصراف، صرت أنت تشتغل صراف 24 ساعة، دخل الرقم وتحمل الأخطاء والمسؤولية. صحيح، لذلك هذه منفعة صحيح أن تستفيد منها، لكنها منفعة تتعلق بوفاء المبلغ واستيفائه. هي منفعة أنت تستفيد وهو يستفيد، هو افتك من شرك بدل ما تجيك كل وقت تخبط عليه، وأيضا أنت استفدت أنك تأخذ تستوفي قرضك وقت ما تشاء. ولذلك ابن قدامة يقول لو أراد شخص أن يرسل نفقة إلى عياله، الأولين كان السفر نقل الذهب مشكلة، قطاع الطريق موجودين، فوش يسوي؟ يسلف شخص من الناس المبلغ ويقول شوف أنت رد لي المبلغ هذا، القرض رد لي إياه في بلدي. ابن قدامة يقول لو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم، أقرضها له قرض، هذا تاجر من مصلحتكم مع السيولة، يقول فلا بأس لأنه مصلحة لمن لهما، لا ضرر فيه ولا يرد الشرع بتحريم مثل هذا. الآن هل يجوز للبنك أنه يأخذ من العملاء أصحاب رؤوس الأموال البسيطة أن يأخذ منهم مقابل؟ يعني مثلا أنت عندك، أنت حسابك مثلا ما فيه إلا 10 دنانير، شهرين ثلاثة أربعة ما فيه إلا 10 دنانير، هل من حقي يقول أنا ترى بس أحسن منك عن كل سنة مثلا دينار ولا دينارين أو ثلاثة مقابل أنك تستفيد ماسك علي حساب وأنت ما عندك سيولة؟ هل من حقه؟ والآن هو المقترض وقاعد يقول أنا معطيك بطاقة صراف ومعطيك خدمات ومعطيك رقم حساب تدخل على عن طريق الانترنت، هذه الخدمات وانت ما قدمت لي قرض يستاهل. يعني انا لو ان القرض يستاهل ممكن، لكن كله ترى 10 دنانير ما جابت همها، مش استفيد 10 دنانير. ليش ما يقدر اسحب؟ لا هو الان البنوك تجعل لها حد معين، إذا كان حسابك أكثر ما في إشكال، إذا كان أقل تقول المصاريف والتعبي أنا في إدارة الموقع ما يجيب هم هالمبلغ، يحجزون المبلغ. إيه هذا المبلغ يحجزونه مقابل إيش؟ مقابل الخدمات اللي قدموها لك، هل هذا جائز لهم؟ هذا الآن يعني البنك يقول أنا ما أبغى أتحمل إدارة كل القروض، بعضها ما تستاهل، لكن أنا ليش أفتح لك حساب؟ لأنه يتوقع يقول يمكن في يوم من الأيام يصير عندك ثروة تودعها عندي فأستفيد، فالمقابل في هذه الفترة أنا سأخذ منك مقابل. طيب وش رأيكم في الهدايا؟ البنوك الآن تعطي للعملاء المميزين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة؟ ما أدري أحد منكم قد جاء هدية من البنك؟ أنا البنوك يمكن تأخذ منه ما تعطينا. تعطيهم أحيانا عطورات بشوت، أحيانا تعطيهم إلى بعض الناس سيارات. طبعا هذا حسب كل واحد وتصنيفه، يعني كل واحد حسب المبلغ اللي أقرضه للبنك. يجوز هذا ولا لا؟ نعم. ليش؟ قرض جر نفع. طيب إذا هدوك تقويم، هذه تجينا هالهدايا. إذا هدوك تقويم، تعرف التقويم؟ تقويم هذا اللي في أوقات الصلاة، يسوق ولا لا؟ ولا ما يجوز؟ أي هو دعاية. لكن لو أعطوك شيء له قيمة مثل عطورات ولا سيارة ولا شيء يعني له قيمة، صارت قرض جر نفع. نعم. بتتعاملوا نظام تحويل الأموال. نعم. نظام تحويل الأموال. فبيدوك كوبون، أقول لك سجل بياناتك وتدخل على سحب، حط رقم القسيمة اللي أنت حولت بها إيه؟ فلوس مثل هذا تلحق نفس المسألة إحنا نتكلم فيها الآن ولا تختلف؟ أنا ما فهمت المسألة. يعني بنوك شركات الصرافة تحويل الأموال، يعني أنا بحول مثلا فلوس من هنا من الكويت لمصر. طبعا هو بيتقاضى عمولة على التحويل، على رسم التحويل، هو يعني أخذها دينار وحولها بالجنيه المصري. هو بيقول لك هنا هو عامل زي حركة كنوع من أنواع الدعاية، عامل سحب مثلا أو على مسابقة على بعض الأجهزة الكهربية، بيقول لك املأ بطاقة أو كوبون خد وحط رقم القسيمة اللي انت حولت بيها اللي هو الإيصال العضوي وخلاها في الصندوق بحيث يجرى سحب، ولو كان رقمك فأسد هذا مثل هذا. لا بس هذا خارج عن العمل البنكي، هذا عمل استثماري مثله مثل ما ذكرناه أمس في المسابقات الترويجية اللي تشتري من سوق، من سوق إذا كان الاشتراك فيها ما يترتب عليه أنك تدفع لهم مبلغ قيمة. لا هو الكشف، هذا هو الآن مصلحتي. يقول أنا بدل ما أضيع على نفسي العميل ويروح لجهات صرافة ثانية، أخليه يجي عندي بأنه يدفع لقيمة الصرافة وأنا أجمعها من العملاء وأحصل منها الجائزة ووزعها، يعني مثل اللي ينصب. إذا أنت ذهبت لهم بأجل هذه الجائزة ما يجوز لك تأخذها لو طلعت. تعامل معهم عادي. لكن إذا كنت تتعامل زيادة عن قيمة الحوالة العادية، يعني موجود هذا الأمر أو غير موجود، إن ندفع إلى قيمة الحوالة العادية أو هي عملة البنك. مثل ما ذكرنا أمس، هذه أظن ذكرنا أمس ولا لا؟ المسابقات الترويجية. الآن من الخدمات اللي تقدمها البنوك خدمة تحصيل الأوراق التجارية، يعني الكمبيالات والسندات. هل هذه الخدمة لو أخذ عليه، هل يعني تعطي للبنك الكمبيالات، كمبيالات لعملاء آخرين، تقول أنا أطلبهم مبالغ وهذه الكمبيالات حصلوها لي، ما حكم هذه المعاملة؟ هي لا تخلو من أحد حالتين، إما أن البنك يشتري منك الكمبيالة، يقول لك أنت تطلبها 1000 دينار أنا أعطيك 900 وعطني الكمبيالة. واضحة هذه تعامل دارج عند البنوك. يعني بعض الشركات تقول بدل ما أروح أنا أكلف محامي يروح يتابع الموضوع ويطالب بحقي، أعطيه البنك، البنك بيخصم مثلا على كل كمبيالة 10% أو 15% ويعطيني كاش. هذا الآن الواقع. إذا كانت بهذا الشكل، هذا الشكل محرم. ليش؟ لأنه بيع. ليش؟ بيع الدين. وبيع الدين إنما يجوز بإيش؟ بشرط أن تبيعه برأس ماله بنفس سعر. لكن لو حصل زيادة لا يجوز بيع الدين. بيع الدين لا يجوز بيع الدين إلا بنفس القيمة. مثلا أنا أطلبك الآن 1000 دينار، لو جاء الشيخ يشتري مني 1000 دينار اللي أنا أطلبك إياه وبعت 1000 دينار 900، يكون هو في الحقيقة دفع كم؟ 900، وأخذ كم؟ 1000. هذا ربا. لكن لو أنا بعته الدين 1000 وقلت له رح طالبه، مثل الحوالة. الحوالة في الفقه ما هي؟ أكون أنا أطلبك 1000 ورجل يطلبني 1000، فأقول خذ 1000 من هذا، أنا ما فيه الآن زيادة ولا نقصان، هذا جائز. فالبنك الآن إذا لا يعتبر رضاه إذا كان مليء، لكن إذا كان مماطل ولا مفلس لابد من رضاه. أنت لا ترضى، لذلك إذا حد حولك لا ترضى لين يتأكد أنه مليء. إذا كان مليء لا ترضى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. الآن الكمبيالات، إذا كانت هذه الكمبيالة سيشتريها مني البنك، هذا لا يجوز. إلا إذا كان يشتريها برأس مالها. طبعا البنوك لا يمكن تشتري الشيء برأس مالها، ما لها فائدة. لكن لو كان البنك سيقدم لك خدمة، يقول لك أنا بأكلف محامي من عندي يروح يتابع لك الكمبيالة ويستحصلها لك ثم نودعها لك، إذا كانت بهذا الشكل فيمكن أن يأخذ عليك رسوم، لأن صار الآن البنك كأنه شركة محاماة. لا ما يعطي شيء، لأن إذا أعطاه صار كأنه اشترى الدين. نعم الوقت. إذن طيب أنا بقي يعني أختصر الموجود. طبعا من الودائع الائتمانية هذه لعلنا نتناولها غدا إن شاء الله في التسهيلات البنكية. ما حكم الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية؟ تعرفون مع الأسف غالب البنوك الآن إلا النادر غالب البنوك ليست إسلامية، بنوك ربوية. ما حكم أن يودع الإنسان أمواله في الحساب الجاري؟ طبعا حساب التوفير اللي يترتب عليه فائدة لا يجوز، هذا ما في إشكال. لكن ما حكم أن يودع الإنسان في الحساب الجاري؟ أو إذا كان في بلد لابد أن يأخذ فائدة، تعرفون في بعض البلاد لابد إذا أودعت لا تأخذ فائدة، ما حكم إيداع الإنسان أمواله في هذه البنوك؟ بعض الفقهاء يقول يجوز، لأن الله تعالى يقول من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه لك. طيب وأهل الكتاب ما يأكلون ربا؟ إلا وأخذهم ربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك بيّن الله تعالى أنك قد تأتمنه على أموالك، والبنك بهذه المثابة. طيب إذن يجوز ولا لا؟ طيب هل فيه، أليست الآن إذا أقرضت البنك وأعطيته فلوسك أنت قاعد تعينه على مشاريعه اللي من ضمنها التعامل بالربا؟ أن تعينه على الربا. لكن ترى الإعانة لها تفصيل. الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة على نفس المعصية مثل كاتب الربا وشاهده، هذه إعانة مباشرة، هذه لا تجوز. أما إذا كانت الإعانة غير مباشرة يعني ليست قريبة، فيعني أنت ما تحرك المعصية ولا تدور فيها لكن آثارها قد يستفيد منها العاصي، فهنا لا تدخل في باب الإعانة على الإثم. وإلا لو أدخلت هذا في الإعانة على الإثم لرتب عليه أنه لا يبقى أحد في العالم له آثم. إذن المعونة على الإثم متى تكون؟ إذا كنت تمارس المعصية مباشرة بشكل قريب، لكن البعيد لا يكون معين. وإلا للزم منه، مثلا لما الصحابة عملوا عند اليهود ولما النبي عليه الصلاة والسلام تعاقد مع اليهود في خيبر أن يزرعوا، هذه كلها إعانة لهم لأنهم يأكلوا الحرام ولأنهم يعادوا المسلمين. لكن هنا الإعانة ليست بعيدة لأنها المعاملة اللي دارت بينهم ليس فيها إشكال. وإذا ترتب على الإنسان عائد محرم، عائد ربوي، فالواجب عليه أن يخرجه للفقراء والمساكين بنية تخلص من الحرام كما قلنا أمس في عوائد الأسهم المحرمة، لا بنية التصدق، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب. الصدقة غير مقبولة إذا كانت بالحرام، لكن هو يخرجها بنية. طيب وليش قلنا يخرجها للفقراء والمساكين؟ لأنه لا يجوز أن يبني بها مساجد ولا يطبع بها مصاحف لأنها أموال خبيثة، لكن يعطيها الفقراء والمساكين لأن الفقراء والمساكين مصرف من مصارف الزكاة، فيخرج لهم هذه الأموال ولا يجعلها في أمور شريفة مثل طباعة المصاحف وبناء المساجد. الحقيقة أن البنوك الربوية تستثمر استثماراتها عبر التسهيلات. استثمارها هو التسهيلات المالية التي تقدمها، لأن هي استثمارها أنها تقرض الناس بفائدة وتأخذ الفائدة. أما البنوك الإسلامية فإنها تحاول أن تستثمر أموالها بطرق مباحة، ولذلك يكون استثمارها يتجاوز العمل الخاص بالتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك التقليدية. من أمثلة التسهيلات الإقراض المباشر، وسواء كان هذا الإقراض لمؤسسات حكومية أو كان لأفراد أو لشركات، وهذه القروض قد تكون قصيرة تسدد خلال 6 أشهر أو سنة، وقد تكون طويلة لسنوات طويلة. لكن القرض عموما، هذا الإقراض القرض من عقود الإرفاق، فلذلك إذا أريد بالقرض أن يتحول إلى طريقة للتكسب والربح انقلب من كونه عقد مباح إلى كونه عقد محرم. قلنا سابقا أن الأصل في مبادرة المال بالمال، مبادرة النقد بالنقد، أن يكون فيه تماثل وتقابض. أعطيك 1000 دينار وتعيد لي 1000 دينار مباشرة يدا بيد، صحيح؟ ما يجوز الإنسان يؤخر، إذا أخر صار نسيئة. قلنا إلا في القرض. لماذا أباح الله تعالى القرض؟ لأنه عقد إرفاق فيه تعاون بين المسلمين، فإذا انقلب هذا العقد من كونه عقد إرفاق وتعاون إلى أن يصبح عقد وسيلة للتربح والكسب، عند ذلك ينقلب من كونه مباح إلى كونه محرم، ويصير ربا الجاهلية الذي نعى الله تعالى على المشركين فعله وتم فعلهم وأذنهم بحرب من الله ورسوله. لذلك يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة ربا، وهذا بحمد الله ليس فيه إشكال. القرض للبنوك لا مانع للبنوك أن تقدم تسهيلات وقروض، طبعا هذا من الدور المطلوب من البنوك الإسلامية أن تقدم تسهيلات للمحتاجين، من يحتاج القرض أن تقدم له القرض. الواقع الآن أن القروض لا تقدم والتسهيلات لا تقدم إلا على أساس أن خلفها مكسب للبنك، فذلك البنوك الإسلامية لا تقدم قروض، البنوك الإسلامية ما تقدم أي قرض، اللي تقدم القروض من هي؟ البنوك الربوية. البنوك الإسلامية تقول إذا قدمت قرض ما أستفيد، أنا فقط أعطي الناس أموالي ينتفعهم ثم يعيدوها لي. الأصل أن تكون البنوك الإسلامية مقامة لا فقط للتكسب والربح، لكن لها هدف اجتماعي، خدمة اجتماعية تخدم بها المجتمع فتقدم القروض. الواقع لا، مع الأسف أنه لا يقدم القرض إلا الحكومة، الحكومات التي تقدم القروض للمواطنين، أما البنوك فهي فقط إما تقدم قرض بفائدة يعني ربوية، أو أن تكون بنوك إسلامية فلا تقدم قرض، تقدم استثمار، يعني تبيعك سلعة بطريقة التورق أو بطريقة أخرى يعود في النتيجة عليها بالربح. إذن القرض من عقود الإرفاق وهو مطلوب، وقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة، فهو أمر مرغب فيه، لكن مع الأسف أنه لا يوجد من جهات البنوك الإسلامية القيام به. العمل الثاني من التسهيلات إصدار البطاقات الائتمانية، الكريدت كارد. البطاقات الائتمانية طبعا هي غير البطاقات العادية، بطاقات السحب المباشر اللي تسمى الديبت كارد. البطاقات العادية يسحب فيها من رصيد مباشر، يعني أنا أكون عندي في حسابي 1000 دينار فأذهب لأشتري من نقطة بيع من محل تجاري، عاد صلوا وإلا لو ما بدأوا في الصلاة. الآن البطاقات التي تكون فيها السحب المباشر، البطاقات التي يكون فيها السحب المباشر يسحب مباشرة من حساب العميل إلى حساب الجهة التي أشتري منها، أو أحول من خلالها من حساب إلى حساب آخر. أما البطاقات الائتمانية ليس فيها سحب مباشر، إنما أعطى البطاقة وأمكن من مبلغ يقيد لمبلغ ليس ملكي. يعني أنا إذا اشتركت ببطاقة ائتمانية ما يكون عندي في حساب البطاقة الائتمانية، يكون خالي صفر الحساب، لكن مع ذلك أعطى سقف، يقال لك حق أنك تشتري أو تبيع أو لك حق أنك تشتري أو تسحب من أجهزة الصراف إلى حد سقف مثلا 1250 دينار. طبعا هو السقف يختلف بحسب طريقة تعاملك مع البنك، فبعض البنوك تتعامل معك على أنها تعطيها سقف، تعطيك سقف بمقدار راتبك، إذا كان راتبك مثلا 300 دينار تعطيك سقف 250 دينار مثلا، وبعضها تعطيك سقف باعتبار السيولة اللي موجودة عندك في حسابك. مثلا أنت عندك في حسابك البنكي 3000-4000 دينار، فتعطيك سيولة، تعطيك سقف أعلى بحسب طريقة تعاملك مع البنوك، وحسب لأنه اسمه بطاقة ائتمان. بطاقة الائتمان الجميع يأتمنون بعض. وعلى كل، هذه بطاقات الائتمان مثل الماستر كارد والأمريكان إكسبريس وغيرها، هذه البطاقات تصدرها منظمات عالمية ضخمة تصدر هذه البطاقة. يعني أنت إذا أخذت البطاقة من البنك، أنت ما أخذت في الحقيقة من البنك، أخذت من هذه المنظمة، لكن هذه المنظمة متعاونة مع البنك المحلي الذي أنت أخذت منه البطاقة. هذه البطاقة لها أطراف، أحيانا يكون طرفين، مثل ما أنت لو رحت لشركة أمريكان إكسبريس وأخذت منها مباشرة البطاقة، فالآن العلاقة ثنائية بينك أنت والشركة المنظمة المصدرة للبطاقة، وقد يكون العلاقة ثلاثية، مثل ما إذا رحت أنت للبنك المحلي اللي أنت حسابك فيه وطلبت منها بطاقة ائتمان فأعطوك بطاقة مثلا فيزا. بطاقة الفيزا هي تابعة لمنظمة فيزا، فالآن العلاقة صارت ثلاثية، أنت والبنك والمنظمة، أنت أخذت من البنك لأن البنك هو الممثل للمنظمة في بلدك. وقد تكون العلاقة رباعية، مثل إذا تعاملت بهذه البطاقة، مثلا ذهبت إلى محل لتشتري منه ساعة، فأخذت الساعة ووقعت له على الإيصال المتضمن أنك أن هي أخذ من حسابك حساب البطاقة الائتمانية 200 دينار. الآن صارت عندك التاجر، التاجر أين سيذهب؟ سيذهب بهذا الإيصال للبنك اللي هو يتعامل معه ويقدم لهم الإيصال. فالبنك اللي يتعامل معه سيتصل بمن؟ سيتصل بالمنظمة، يقول يا منظمة فيزا في شخص جاء وهذا رقم بطاقته واشترى منا استحق عليه مبلغ قدره 200 دينار. المنظمة تتصل بالبنك الذي أحصل لك البطاقة، تقول للبنك ترى فيه عليكم مديونية قدرها 200 دينار. البنك يعود على العميل نفسه ويأخذ من حسابه، طبعا البنك ما يأخذ من حسابه مباشرة، يسدد البنك من رصيده ثم يرجع ويأخذه من العميل حسب طريقة اتفاقية البنك مع العميل، لأن أحيانا بعض العملاء يتفق مع البنك أن يكون السداد من راتب شهري. المهم أن هذا يخضع لاتفاقياتك مع البنك، كل بنك له طريقة، أظن هذا واضح، الجميع يتعاملون بالبطاقات الائتمانية. لكن ما هي فائدة البنك من هذا التسهيل اللي يقدمه للناس؟ طبعا هو لا شك أنه خدمة عظيمة. الآن الناس إذا سافروا إلى خارج بلادهم أيسر لهم أن لا يتعاملوا بالنقد، لأن إذا جاء يتعامل بالنقد بيحول العملة إلى عملة أخرى، والتحويل سيأخذ عليه خسارة في قيمة التحويل نفسه في حساب سعر العملة وأيضا في مبلغ التحويل. بينما لو ذهب بالبطاقة الائتمانية ستجرى المعاملات ويتم التحويل بسعر ذلك البلد، فهو أيسر له وأيضا أربح له، أكثر له فائدة، أنفع للإنسان يتعامل ببطاقة أكثر من نفعه بالتعامل بتحويل المبلغ. ما هي فائدة البنك؟ فائدة البنك أولا أن كل مبلغ يخصم على البطاقة، البنك الآن أليس يعتبر لك سقف 250 دينار؟ 250 دينار هذا يعتبرها البنك إيش؟ كأن البنك سلفك 250، هي ما هي في حسابك. أنت لو تلاحظ حساب البطاقة الائتمانية يكتب لك 250 دينار وهو في الحقيقة ما في حساب، أنت ما تملك 250، يمكن يكون حسابك كله صفر، لكن لما أعطاك البطاقة الائتمانية ب 250 كأنه سلفك 250 دينار. ال 250 دينار سلف من البنك لك، فالبنك يقول كل ما سحبت المبلغ أحسب فائدة على هذا السحب. طبعا أحيانا بعض البنوك لها طرق، يعني مثلا تقول إذا كان السحب كاش من أجهزة الصراف ببطاقة الائتمان مباشرة أحسب عليك فائدة، لكن إذا كان الشراء عن طريق نقاط البيع، عن طريق مثلا رحت الفندق ولا رحت المحل التجاري واشتريت، فأنا سأعطيك فترة سماح مثلا 20 يوم أو 21 يوم، إذا سددت خلالها ما أحسب عليك فائدة، إذا زادت المدة سأحسب عليك فائدة على المبلغ الذي اقترضته. المهم كل بنك له طريقة في هذا. الفائدة اللي يأخذها البنك هي هذه الفائدة من إقراضك، كان يقول لك تعال تسلف مني، بس بدل ما تأخذ مني قرض مبلغ ضخم خذ هذه البطاقة وكل شهر أنا أستنزف منك، أنا أحلب منك هذه المبالغ في كل شهر للفوائد على المبالغ البسيطة. الفائدة الثانية أن هي أخذ رسوم إصدار البطاقة، ما يعطيك البطاقة إلا مقابل مبلغ، ما يعطيك إياه مجانا. طبعا بعض البنوك تقدمها لبعض العملاء مجانا أول سنة مثلا أول سنتين حتى يعني يتعود على هذه اللعبة فيقع في أشراكهم ويبدأ يستمر معهم في العملية. طبعا هي طريقة تسويقية، يعني هم يبحثون عن مصلحتهم أيضا. الثالث أنه يستفيد من رسوم السحب. رسوم السحب، نعم السحب الآن اللي أنت تسويه، لأنك تسحب أنت الآن مثلا ممكن أخذ بطاقتي وأذهب إلى بنك، البنك العربي ولا أي بنك والبنك الوطني، مع أنه ليس بنكي أنا، لكن أسحب من حسابي عن طريق هذا البنك، فقدم لي هذه الخدمة ويأخذ مقابلها. وكذلك يستفيد، الفائدة الرابعة يستفيد الخصم على التاجر. أنت الآن لو رحت البنك، رحت الفندق وسكنت فيه ليلتين، حساب الليلتين 100 دينار، وحسبت الفندق 100 دينار أو 200 دينار، ال 100 دينار هذه اللي حسابك كم سيحاسبك البنك؟ على 100 دينار، يقول لك أنت صرفت من البطاقة 100 دينار وأنت ملزم بأن تسدد للبنك كم؟ 100 دينار. طيب التاجر لو راح للبنك وقال هذا ترى جانا عميلنا عميلكم وسكن عندنا ودفع لنا أعطانا أمر بأن نأخذ من حساب البطاقة الائتمانية بقيمة 100 دينار، كم سيعطيه البنك؟ يعطيه 90 دينار، ما يعطيه 100، يعطيه 90. طبعا ما يعطيه 90 بالضبط، هو لهم نسبة خصم مثلا 2% 2.5% لهم نسبة خصم، فينزل شوي من المبلغ. لذلك تجد الآن بعض التجار يقول لك تحاسب أنت كاش ديبت كارد أحسب لك سعر، تبي تحاسب بالكريدت كارد أحسب لك سعر أعلى، يعني يعوض النقص الذي سيصيبه بسبب. طيب ما حكم هذه الأشياء الأربعة؟ أولا ما حكم الفوائد التي تأخذ على السحب المباشر أو الشراء، يعني على خدمة الإقراض التي قدمتها لك البطاقة الائتمانية، ما حكمها؟ شلون جايز؟ لحظة ربا، هذا هو يعطيك 250 ويحسب عليها فائدة، وش تصير؟ لا خل الخدمة، نتكلم الآن عن القرض. الآن إذا جيت أنت وقلت أنت معك بطاقة ائتمانية فيها سقفة 300 دينار، طيب، ورحت واشتريت وكذا وصار عليها ديون وتأخرت ما سددت إلا بعد 21 يوم أو بعد شهر، يقول لك ما تدفع لي 250. صحيح أنا معطيك 250 لكن تدفع لي 256، هذه وش تصير؟ هذه ربا. طيب أحيانا ترى في نفس عقد البطاقة، العقد يكتب فيه أنه عليك فوائد، وأحيانا ما يكتبون، لكن تعرف البنوك لا تتعامل هكذا للإرفاق لأنها هي تجارية. طيب والثانية رسم الإصدار، الآن يقولك تبغى البطاقة وأعطيك البطاقة مقابل رسم معين تدفع لي، ما حكمه؟ اختلف فيها المعاصرين على أقوال، قيل أنها يجوز إذا كان بمقدار فعلا التكلفة التي كلفت فيها البنك، يعني تعرف البنك طبع البطاقة وفرغ موظف يأخذ بياناتك ويسجلها ويتخاطب مع المنظمة، هذه فيها تكلفة على البنك. إذا يعني بعض المعاصرين يقول إذا كانت الرسوم بمقابل هذه التكلفة لا حرج، لكن لو زادت عنده يقول حرام. ليش حرام؟ لأنه يقولك مثل فائدة، وكأنه يقول أنا بسلفك 250 مقابل فائدة، بدل ما يأخذ الفائدة مباشرة يأخذها بهذا الشكل. يعني الآن بدل ما يقول لك بعض عطني على كل 250 دينار عطني دينارين، يقولك لا لا أنت 250 خذ 250 ورجع 250، بس ترى بأخذ منك رسوم دينار، رسوم إصدار 10 دنانير، وبأخذ منك رسوم خدمة دينارين، وبأخذ منك، وهكذا. في النهاية لو تحسبها تجدها كأنها مقابل القرض الذي اقترضته، فيقول يجوز مقابل التكلفة. والقول الثاني أنه يجوز مطلقا لأنها ليست في مقابل القرض، خدمة ويقدمها لك بمقابل فأنت تدفع رسوم الإصدار. والقول الثالث أنها ما تجوز. واضح الأقوال الثلاثة؟ طبعا إذا كانت بمقدار الخدمة الفعلية يعني ما يظهر فيها إشكال إن شاء الله، لأن فعلا هم قاموا بخدمة لك. الثالث وهو رسم السحب، نعم، لعل إن شاء الله إذا إن أخذهم لما يوازي ما يعادل التكلفة الفعلية إنه ما في حرج. طيب الآن بقينا في الخصم على التاجر، هو أهم شيء. الخصم على التاجر ما حكمه؟ أنت قلنا لكم إذا اشتريت ساعة بمئة دينار البنك يأخذ منك 100 ويسلم للتاجر 90 أو 99، ما حكم هذا الخصم؟ إيه ما الحكم هذا بالنسبة للبنك والتاجر؟ ولا أنت يا العميل أنت سالم، أنت الآن مالك علاقة، أنت سكنت بمئة ودفعت 100، سكنت عند الفندق بمئة ودفعت للبنك 100، فأنت مالك علاقة، ذمتك بريئة، ما هي مثل القرض السحب والفائدة عليه، هذا يتعلق بك أنت. هنا العلاقة بين التاجر والبنك، وش حكم هالمعاملة؟ التاجر يفرح، أحب للتاجر كذا، بالعكس مصلحته أنه يجي زباين، مو بس يجيوا الأغنياء حتى الفقراء يجون. الآن بسبب البطاقات الائتمانية تجد الغني يجي يشتري والفقير يجي يشتري، الفقير اللي ما عنده البنك يقول له يلا أنت تبغى اشتري وأنا أعطيك أسلفك، هذا مصلحة التاجر. وش يسميها يعني؟ ما أدري يسمي خصم بطاقات ائتمان، ما أدري تكي، ما أدري كيف. نعم ربا. ليش؟ طيب لحظة، إيش اسم العلاقة بين العميل وبين البنك وبين البنك وبين التاجر؟ وش العلاقة؟ إيه خدمات، وش اسمها في العقود؟ الآن أنا الآن لو رحت البنك، لو رحت الفندق وقلت لهم هذه بطاقة الائتمانية، وش تصير العلاقة بيني وبينهم؟ أنا الآن ما أسدد الفلوس مباشرة، أنا لو أني مسلم كاش كان أقول أنا مستأجر منهم غرفة ودفعت إيجارها، لكن الآن في واحد بيننا، وش العلاقة؟ هل تقول أن البنك وكيل عني؟ كيف البنك وكيل عني؟ يعني ترى في بعض الناس يقول الآن التاجر يعني الفندق وكيل عن العميل، وكيل عنه في إيش؟ فإنه يتسلف له فلوس من البنك. واضح؟ يعني أنا رحت الفندق أسكن فيه وريتهم بطاقتي، الفندق بيروح للبنك يتسلف لي 100 دينار أجرة الفندق، هذا صحيح ولا غلط؟ نعم؟ لا أنت أنت مدين بعد ما توريهم البطاقة، ما أنت مدين خلاص. نعم؟ يعني أنت تقول للفندق رح خذ فلو، أنت تطلب لي تبي 100 دينار رح خذها من البنك، فالبنك يسلفك عن طريق الفندق يسلفك 100 دينار، ثم بعدين بعد مدة يجي يأخذها منك، صحيح هذا ولا لا؟ عاد خل هذه الحين خلها في الأصل قبل ما نجي للخصم. نعم نعم. لا ما في رصيد، بطاقة يمني ما لها رصيد، رصيدها صفر. البطاقات اللي لها رصيد ما نتكلم عنها، هذه أمس انتهينا منها، اللي فيها رصيد هذه ليس فيها إشكال، أنت تسحب من رصيدك وانتهى، كأنك تطلع من محفظتك وتعطيه. نتكلم عن البطاقة الائتمانية اللي ما لها رصيد. البطاقة الائتمانية تروح تفتح حساب في البنك ويعطونك بطاقة سقفها مثلا بمعدل راتبك أو أكثر أو أقل، يعني أنت راتبك مثلا 1000 دينار سيعطوك بطاقة ب1000 دينار، فيصير أنت تملك في الحقيقة كم؟ 2000، 1000 اللي تجيك من راتبك تصرفه، و1000 ثانية البنك أعطاك إياه هبة وهدية وعطية نعمة من الله، لكن تسددها طبعا بفوائدها. فذلك هم يستفيدوا، يعني التجار يستفيدوا من هذا، تصير الناس يشتروا ويتوهموا عندهم أموال وما عندهم مال. هذا طبعا ترى الائتمان هذا سبب مشكلة في الاقتصاد، لأنه نعم نعم هو الفندق يستطيع أنه ما يتعامل مع البطاقات، يستطيع الفندق يقول ما أتعامل مع البطاقة، لكنه الفندق مصلحته هو مستفيد جدا. يعني أنا أعرف بعض التجار يروح للبنوك يترجاهم أنهم يسلفوا الناس عشان يعطوه عشان يشتروا منه، هو يبغى أن بضاعته تمشي. أنت يمكن ما تصورت هذا، أنت الآن لأنك لسه بتاجر تتصور أن التاجر يقول لا سلم واستلم، لا التاجر يمكن مستعد يبيع ولا يأخذ شيء في المقابل يأخذه بعدين، لا ما يبغى بضاعته تقعد عنده، ولا يبغى أيضا الفندق يبقى خاوي، هو مستأجر عمال ونظافة وإلى آخره. أخواني صار الدرس تجارة ده. الآن العلاقة بين التاجر والفندق ما هي؟ بين التاجر والبنك. بعض الفقهاء يقول العلاقة علاقة وكالة، أنا قلت للبنك رحت أنا قلت للفندق رحت تسلف لي من البنك 100 دينار تسلفها، ثم أنا رحت للبنك وعطيتهم 100 دينار حقتهم، هل هذا التكييف صحيح؟ نعم. لحظة، إذا صارت وكالة وقلنا تسلف لي 100، هل الخصم على التاجر يجوز ولا لا؟ ليش ما يجوز؟ لا لا الوكيل يده إذا ما أنه ولا حد يقول إنه صار ربا. ليش ربا؟ أنا قلت له تسلف لي 100، ما تسلف لي 100 تسلف لي كم؟ 99، وأنا سلمت 100 صارت 100 ب99، هذا وش يسمى؟ ربا. واضح؟ هذا لو قلنا أنها وكالة. طيب هل هي في الحقيقة وكالة؟ ترى في ناس يقولون حوالة وفي ناس يقولون أنها ضمان. كيف ضمان؟ يعني البنك يقول للفندق سكنه ولا تأخذ منه شيء، الرجال عندي، مو هذا ممكن؟ لا مرجع ما سوى تريبه. لحظة، الآن الفندق يقول له أنت الآن لو رحت الفندق قلت شفت ترى فلان رجال عزيز علي وغالي حقك عندي لا تكلم، خليه يقعد وياكل ويشرب ويستمتع 3-4 أيام ويسافر بعدين تعال كلمني. إذا جاي يكلمك قال لك ترى الحساب 1000 دينار تقول يا رجال أخصم منه شوي خلاه 950 وتعطيه 950 يصلح؟ التاجر موافق، هو التاجر لو كان ما يوافق ما قبل البطاقة. نعم يرجع على من؟ لحظة لحظة، الآن الفندق والبنك في إشكال؟ ما في إشكال. يظل الإشكال ما هو؟ أن البنك سيأخذ من العميل زيادة فرق، الفرق هذه يأخذها مقابل إيش؟ مقابل الضمان، يعني قال عندي الرجال وسكنه، بس سكنته وبعد ما راح أنت يا البنك رحت وأخذت منه زيادة، أخذت منه فائدة، يعني صرت تكفل الناس بفلوس. هل يجوز الإنسان أن يكفل الناس بفلوس يضمنهم بفلوس؟ الزعيم غارم، لكن الزعيم الآن لو احتجت أنت كفيل في عند البنك ولا عند أي شركة تمويل ولا عند أي شركة، قالك جب كفيل، وجبت كفيل قالك شفت أنا أكفلك على العين والرأس، لكن ترى أبا أخذ عليه على الكفالة 100 دينار حقي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ طبعا ما يجوز بالإجماع. ليش ما يجوز أخذ؟ طبعا الضمان مثل القرض، عقد إرفاق، وإذا كان عقد إرفاق مثل ما قلنا في القرض شيء يعني إما تفعله لله تتحسن في الناس ولا لا تسويه، ما تتكسب من وراه. القرض والضمان هذه أشياء عقود إرفاق. الضمان طبعا ما يجوز أخذ الأجرة عليه، وحقيقة الأجرة على الضمان إنها ربا. ليش ربا؟ أنت الآن لو رحت كفلت واحد عند البنك قلت أنا أكفله، أليس معناه أنك بتسدد عنه؟ في احتمال تسدد، طبعا ليس دائما، بعض الناس يفي بما عليه، لكن في احتمال أنك تسدد. أنت الآن المطلوب منه 1000 دينار، إذا كنت أخذت منه أجرة أخذت منه كم؟ 100. جاء البنك وطالبك بالألف، ستدفع البنك عن هذا الرجل كم؟ 1000. ثم ترجع للرجل وتطالبه بلي سددت وأنا سددت عنك، خلك وفي استحى على وجهك، ها؟ تأخذ منه 1000 وأنت من أول ما أخذ 100، صارت 1000 بكم؟ واضح الكلام ولا مو واضح؟ طيب هل هذا يجوز ولا لا؟ إذا ما يجوز للبنك أن يخصم من التاجر. طبعا هو التاجر ما يهمه، مثل ما قلت لكم ترى ما تقول مسألة فيها تراضي، هو راضي وموافق، لأن الخصم شيء بسيط في المقابل فيه خدمة استيفاء له. لكن المشكلة ليست تتعلق برضا، تتعلق بوجود الربا في المعاملة. هو المفروض أن نتكلم عن بيع الدين اليوم، لكن أنا عندي محاضرة بعد قليل، وأيضا سبق أني فهمت أنكم ما ودكم تطولون في الليل، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله التسهيلات المصرفية مع الاستثمارات المصرفية إن شاء الله غدا. لكن ترى ما انهينا الكلام عن البطاقة الائتمانية، خليكم مستحضرين اللي قلناه، وإياكم بعد المغرب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى بإذن الله إن شاء الله تعالى. إذن كده البنك لما يخصم بس على العميل هذا جائز؟ أي نعم. صلى الله تعالى يبارك لنا فيما رزقنا ويكفينا بحلاله عن حرامه ويرزقنا الفقه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.